قافلة الهدى الدعوية. أشد الناس عذاب يوم القيامة والعياذ بالله، أشد الناس عذاب اللي عكس هذولي، اللي أصلا دافع المعصية عنده قليل والصبر عليها سهل. ثلاثة: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. وأشد الناس عذاب من هم؟ الملك الكذاب، لأن الدافع عندك أصلا ضعيف، أنت ملك وما تحتاج تكذب أصلا، كلهم يخافون منك، لو تكذب يضحكوا معك صح؟ فما تحتاج أصلا تكذب، الدافع ضعيف، وسهولة أنك تصبر عليها سهلة لأن أصلا ما أحد بيسألك صح؟ قل اللي تبغى. قال: وشيخ زاني هرم وشايب ولا عنده شهوة ويروح يزني، يعني أصلا دافع ضعيف وسهولة الصبر أصلا أنت يلا تمشي عظامك وهنا. وش الثالث؟ عائل مستكبر، يعني أصلا أنت الدافع عنك أنك تستكبر ضعيف، أصلا أنت ما عندك تاكل فليش تروح تستكبر، والصبر على عدم الاستكبار سهل عندك.